وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. اعتزل معناها ايه؟ ترك صحبة الى خير منها ولو في اعتقاده. افرض ان شبان مستقيمين اوي وبعدين جيب واحد في وسطهم كده انما ملتزم اوي ما جوش على مزاجه وما جاش على مزاجه، قال انا اعتزلكم يعني الى خير مما انتم فيه. فبدون العكس أم قال لك برضه اعتزلكم الى خير من هذا في نظري. يبقى الاعتزال معناها ترك صحبة الى صحبة اخرى، احتمالك وهي لانه يراها انها خير منه فاعتزلكم. اذا الاعتزال الحق سبحانه وتعالى يعطينا بهذا ان الانسان حين يمارى في قضية حق وباطل ويلاقي اللي قدامه لازم عنده لذة في الباطل ما يمكنش معاه الكلام. ليه؟ عشان ما يأثرش فيه العناد، لأنه لو أثر فيه العناد يبقى تنتقل إلى كبرياء الغلبة وتسيب الحق. كبرياء الإيه؟ الغلبة وتسيب الإيه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعلم المعاصرين لرسول الله حين يبحثون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبحثوش بحث جمهرة، ما نقعدش ألف كده نقول إيه رأيكم محمد ويعمل مظاهرة. ليه؟ أم قال لك لأن الغوائية أو الجمهورية دي كده تدار الناس في الناس. لما يكون ناس كتير كتير كده واحد يقول يسقط كذا مش حد عارف مين اللي قال أو يدانا ده في إيه؟ في إيه؟ فتبقى غوائية، والغوائية دي ما يحكمهاش منطق ولا مين ولا عقل. فالله سبحانه وتعالى يعلم المعاصرين لرسول الله حين يريدون بحث أمر رسول الله صدقا أو كذبا والعياذ بالله، يقول لهم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. اوعوا تنقشوها منافسة جماهير، لان الجمهور ملوش عقل، الجمهور عقله كودان زي ما قلنا سابقا. لما لما لما لما كانوا بصرة والحليب بتاعها وانهزموا وهم صوروهم انهم انتصروا زي كتير ما بيحصل. فبقول له بقى يصوروا الهزيمة دي بنصر زي الكلام دي. اسمع الشعب ديون كيف يوحون اليه ملأ الجو هتافا بحياتي قاتلين أثر البهتان فيه وانطل الزور عليه يا له من ببغاء عقله في أذنه. إذا الجمهور ما تديش رأي، إنما اللي يدي رأي إيه؟ قال لهم أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى، يعني اثنين كده يقعدوا بعض يلا من نبحث أمر محمد أنا وأنت كده. لأن لما نقعد نتناقش ويا بعض وينهزم واحد منا في رأي مفيش قدامنا ثالث يشمت دخل بيننا وبين بعض، أو الإنسان نفسه يقعد كده يقول طب محمد مجنون إزاي؟ بس المجنون يجيب الخلق ده الكبير ده، بقى المجنون يعمل مش عارف إيه، بقى طب سحر إزاي؟ ده معقول؟ طب لما سحرنا وسحر الدعاء ما بيسحرش الباقي ليه عشان ينفض من الزكاة دي ما دام بيقدر يسحر؟ الله يبقى لازم إيه؟ فإذا عايز تصل إلى مسألة حق خلي الناس يتناقشوا فيها اثنين اثنين. أو واحد لوحده يقعد كده إن كان عنده قدرة على استعراض الآراء يقعد كده ويعرضها وكده ويصفيها، أو اثنين عشان إذا انهزم واحد أمام الآخر مفيش واحد ثالث يعيره قبل فيه كثير من الجدل أخاف لا يكونوا دخلان غلب. لا بيني بينه وبينه إن الغلب هنغلب بثمن وهنا نعرف الحقيقة. يبقى قل إنما أعظكم بإيه؟ إذا فالاعتزال أمر إيه؟ أمر مطلوب إن وجد الإنسان البيئة غير صالحة لنقاش الباطل مع الحق. ليه؟ عشان ما نأصلش الجدل. ولذلك إن يقول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض حالا لم تكن أرض الله واسعة فتواجهوا فيها. يعني اعتزلوا هؤلاء وسيبوها. بس شوف بقى كلمة ألم تكن أرض الله، أرض الله اللي هي إيه، مصر ولا سوريا ولا العراق ولا إيه؟ ولا أمريكا ولا ألمانيا، أرض الله الله. إذا فكان المفروض إيمانيا أن تترك الأرض كلها بلا حواجز، واللي يضيق به مكان يروح لمكان ثاني ولا يجد مانعا. إنما هل ده يوجد الآن؟ ده كل واحد عامل حته كده وعامل عليها سور، هو عاطفني هنا اللي بدأ، هو عاطفني انت جاي ليه، وشغلانه. اذا فالحق سبحانه وتعالى حينما وضع مبادئ للانسانيه قال الارض كلها واسعه، والارض كل الارض للانام كله الانام، فاللي يضيق به مكان يروح لمين؟ لمكان ثاني. ولذلك بقى ايه راي القران؟ والارض وضعها لمين؟ اي ارض واي انام؟ الارض كل الارض لمين؟ للأنام كل الأنام. فيوم يعمل حوالي إذا الفساد اللي بدون ناشي من إيه؟ من الحواجز دي والحدود، وتيجي تتنقل لحته، لأنك أنت تلاقي الأرض مش مستقيمة التكوين. ليه؟ إحنا قلنا إن في أراضي بلا رجال عايزة اللي يعمرها، وفيه رجال بلا أراضي. طب لو انطلق الناس اللي مش لاقيين أراضي يروحوا للأراضي، الدنيا تستقيم ولا ما تستقيم؟ شيء ما تستقيم، تستقيم. يبقى الاعتزال أو الهجرة. ولذلك بس هنا الاعتزال لمين؟ لله. فيه بيعتزال بقى علشان ذكر رزق، ويروح عشان يوسع ما مش عارف ايه، ويروح هنا. لا احنا بنتكلم عن مين؟ ولذلك ويعتزلكم وما تعبدون من وما تدعون الله. إذن المسألة مبدأ إيماني، مبدأ إيماني. من هنا نلاحظ أن النص في حدود. طب الكلام يا أبت لما تعبد، لما تعبد ما لا يسمع ولا يا أبت لا تعبد الشيطان. طب وحين يقول وأعتزلكم وما إيه وما تعبدون وأدعو ربي، يعني وأعبده كان يقول إيه وما إيه إيه تعبدون إيه وأدعو ربي. أدعو يعني أعبد. قال لهم فلاحظوا بالكم أن الإنسان ما بينصرفش عن ربه وعن حقيقة الألوهية الواحدة إلا حين يستثمر، لكن يمر عليه ظرف من الظروف فلا يجد سببا من الأسباب أبدا ينقذه إلا أن يقول يا رب. إذن فالعبادة ستصل قطعا إلى مين؟ إلى الدعاء. وما دام انت هتضطر انك انت تدعي لهذا من الاول. ولذلك اذا مس الانسان ايه الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، اما كشفنا عنه ضره مره كان لم يدعونا الى ايه. يبقى اذا كلمه الدعاء جت هنا بدل العباده، لانني بعبده في الرخاء، واذا حصلت لي شده مش هجد في العباده الا هو ادعوه. وادعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. كلمة الاعتزال برضو وردت بالنسبة لسيدنا إبراهيم لما قال إيه أف لكم ولما تعبدون من دون الله. وبعدين قالوا إيه هم بقى حرقوه وانصروا آلهتكم كده ولا لا كده. طب وأرادوا به كيدا فجعلناهم الإيه الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، يعني طلع من الحتة دي وراح إلى الأرض الشام، وقال إني مهاجر إلى ربي. يعني مسألة الاعتزال دي وردة في إيه؟ وردة في نصوص الإيه؟ فآمن له لوط وقال إني ذاهب إلى مين؟ إلى ربي. يبقى إذا مسألة الهجرة من بيئة لا ينتصر فيها الحق وفيها جاد باطل واردة. ليه؟ أم قال لك عشان ما نؤصلش ندب الخلاف بين الحق والإيه؟ والباطل. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. عسى ألا أكون شقيا بسبب دعاء لربي، يعني ربنا إيه بسبب الدعاء والعبادة لهم ما كنش إيه ما كنش شقيا. إذا هذا المقابل بقى إنه مش عايز يبقى إيه شقي. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وهبنا له إسحاق ويعقوب. طب إسحاق أولا كأن ليك سمعين ما جاءش ذكره هنا كأنه هو لما جه بيتكلم عن إسحاق ويعقوب إن ربنا جعله جزاء على مين؟ على إنه صبر على إنه غير عن رؤية ويذبح ويذبح إسماعيل. هناك قال له لما إني أرى في المنام إيه؟ إني أصبحت فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر، شوف دقيق افعل ما تؤمر ما لم يأمر الله به. وبعدين فلما أسلم الاثنين وسلبوا للجميع عشان يذبحوا لا بينه أن يعبره قد تذكر ويرفع إيه؟ إحنا فديناه. ومش فديناه بس، خلصناه من الذبح وبعدين وبشرناه بإسحاق. جبنا لك ولد ثاني، يبقى ده إسحاق المبشر إيه؟ المبشر. وحقيقي في آلة ثانية يقول لك إيه؟ أو أن له إسحاق ويعقوب نافلة. مش قال كده؟ إسحاق ويعقوب إيه؟ نافلة ليه؟ لأن إسحاق هيبقى ابن مين؟ إبراهيم الثاني. ويعقوب هيبقى ابن إسحاق. فكأن الحفيد يعني نافلة في عطاء الذرية. هو كان يديه ولد يسكت واحد كويس أوي كده، أما قال لك لا هنديله برضه إيه؟ نافلة حفيد. وكل من جعلنا نبيا، يبقى الامتنان هنا بإيه؟ الامتنان مش بإنه إسحاق ولد ولا بإنه يعقوب ولد، لا، لأنه إيه؟ هيبقوا كمان مين؟ هيبقوا أنبياء. بيبشر ضريبهم هيبقوا إيه؟ إنهم نحييكم أنبياء، لأن دي كان حظ إبراهيم، حظ إبراهيم إن ولع الدعوة حية، وعايز الذرية بتاعته برضه فيه تنشأ. ما هي دي فكرة زكريا ويحيى، كلهم كانوا بيطلبوها إيه؟ عشان امتداد للدعوة المنهجية في الحق، مش عايزينها علشان يبقى عزوة ولا يبقى مش عارف إيه ولا إيه. ولذلك لما الحق سبحانه وتعالى حينما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ابتلوا تشريعات أم أتمناها على وجهها الصحيح؟ ما أتمناها علم الله رشقه للتكليف لأنه أتمناها على قال إني جاعلك للناس إماما. فرغبة إبراهيم في امتداد المسألة في الذرية قال ومن ذريتي، ومن إيه؟ يعني عايزين ذريته برضه تبقى ايه؟ فوضع الله مبدأ قال النبوة اولا مش ميراث، ربنا يعطيها كده ميراث مرة ومش ميراث مرة. قال لا ينال عهد الظالمين، الظالمين ما ياخدوش عهد. فعلم ابراهيم ان دعاه ان هم يبقوا ائمة بعد ربنا ما جاوبوش فيها جواب حق، بل اداله مبدأ إن كانوا ظالمين مش هيمنوا العهد، إن كانوا كويسين يبقى يصح أن يمنهم الإيه؟ يمنهم اللي العهد. فإبراهيم حينما كان يسأل الله كان يخطأ لهذه المسألة. ولذلك لما قال رب اجعل هذا بلدا إيه؟ آمن وارزق أهله من الثمرات. قال لك أهلها ما يمكن فيه نظر مين؟ طب أنا هعمل هدخل نفسي ليه في ال وارزق اهله من الثمرات من اهدم يبقى احتياط ولا لا؟ احتياط. ربنا قال له لا، انت في الحكايه دي احتياط ما جاش صح، لان احنا اتكلمنا في عطاء الخير وانت بتتكلم في الرزق، والرزق دي ضمنه الله للكافر به وللمؤمن به وللطائع وللعاصي. قال له ايه؟ وارزق اهله من الثمرات من امن. قال له لا، ومن كفر فامتعه قليلا ثم يحصل كذا وكذا وكذا. اذا ففيه فارق بين امرين، عطاء الامامية في منهج الدين وعطاء الرزق لله. الرزق ربنا يرزق الكافر ويلزم، وقال للاسباب اخدمي من خدمك، من كان يريد حرث الاخرة نزد له في حرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها، وما له في الاخرة من ايه؟ ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وهبنا لهم من رحمتنا فيش النبوة. ولذلك لما قال أهل العظمة وأهل الجاه المعاصرين لرسول الله ولولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعني يكون واحد كده يستاهل. قال أهم يخصمون رحمة ربك إذا عطاؤه في النبوة رحمة، فربنا أشاع هذا العطاء في ذرية مين؟ في ذرية إبراهيم. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. لسان صدق، كلمة صدق تعني كلمة حق ثابت وصامت للواقع، لأن الصدق معناه إيه؟ كلام يطابقه الواقع. طب لسان صدق يعني مدح في موضعه، يبقى اللسان صدق يعني إيه؟ يعني ثناء. والثناء يكون بالإيه؟ باللسان. إحنا رأيت كل ساعة إسحاق ويعقوب وإبراهيم ومش عارف كل إيه وكل لسان صدق ولا لا؟ لسان صدق إيه؟ الأخير ودي دعوة لما قال واجعل لي لسان إيه؟ واجعل لي لسان صدق في الآخر. وكل صدق يوصف يقول لك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يبقى الصدق معناه شيء ثابت مطابق للايه؟ مطابق للواقع. واذكر في الكتاب موسى، برضو ركب من ايه؟ من ركب النبوه. واذكر في الكتاب موسى، احنا قصة موسى دي خدت حيز من القرآن، اكبر قصة اخذت حيز من كتاب الله. ولذلك ناس كتير يقول لك يا اخويا القصة دي ايه؟ كل حتة قصة موسى موسى موسى موسى موسى. نقول له ايوه، لان ما حدش غل من الهداية الا اليهود. ولذلك كانوا يعني يتفاضلون على الناس بانهم اكثر الامم انبياء. احنا النبوة كلها عندنا وبتاع، نقول له انتم اغبياء برضو مش فاهمين. ده كثرة الانبياء اطباء القيم، جايين عشان يعدلوا ايه؟ مزاج القيم، يدوا صحة القيم. واذا كثر الاطباء يبقى معناها المرض عضال قوي، كونسلت بقى المرض عضال، فانتم بتاخدوه على انها ايه؟ شيء ما استفادوا. لا ده مرض بقى، مرض صعب عليه وهو ايه؟ وهو كتير قوي. وبعدين الناس بتغفل في القصة ان القصة مش جاية حكاية، حكاية تاريخ ثانية مكان دي كده ودي كده. لو كانت حكاية تاريخ بس كان يجيبها مرة وايه؟ مرة واحدة. لكن كنا نقص عليك من الايه؟ من انباء رسل ما نثبت به فؤادك. وهو صلى الله عليه وسلم لجزاي قومه وعنادهم وخصومتهم متعرض لأشياء كثيرة. فكل ما يجي حاجة يقول له اذكر موسى عمل كذا وعمل كذا، موسى عمل كذا، وانت خاتم النبيين يعني انت احسنه، يعني انت الساس، يبقى انت لازم تتحمل اكثر ايه؟ اذا فكل ما تجي حاجة يثبت ايه؟ ولو انها نزلت مرة واحدة لوقع التثبيت مرة واحدة وما اكثر الاحداث التي تتطلب تثبيتها. افتكر دي، افتكر دي، لان هو يقول اللي بيخصم خصوم القران والاسلام يقول لك ده في تكرير. يقول ما في تكرير، انت اللي مش فاهم. دي لقطات تكون قصه واحده، ولكن كل لقطه لها ميلاد وموقع، كل لقطه فيه ميلادها وموقع. واكل المكرر يقول لي يا اخوان عدو لي وعدو لك ومش عارف. يقول له طب تعالى، هي العداوه بين شخصين متى تستعد وتقوى؟ قال إذا كانت العداوة من طرفين، ده عدو وده عدو، إنما واحد عدو والتاني مش عدو، يبقى بيقابلها بغير لبن. يمكن بعدين تهدى من مرة أو اثنين تهدى الحكاية، إنما العداوة تستمر إمتى؟ إذا كانوا اثنين أعداء بعض، إنما واحد معتاد عليه بأنه عدو ولا مش عدو، يقول بس لما يعمل فيه أي حاجة ويلاقيه ما تقبلش بحاجة وسكت ولا حاجة، يبقى بعدين ايه؟ ادفع بالتي هي احكم، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ايه؟ ولي حميد. لكن العداوه تستعر امتى؟ لما تكون بين العداوه هنا والعداوه هنا. يقول له فهد، الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن موسى وعن فرعون، فالتقطبوا آل فرعون ليكون ايه؟ لهم عدو. العداوة من مين؟ من موسى. طب العداوه من موسى وما فيش عداوه من فرعون؟ ده لو كانت العداوه من موسى ولا فيش عداوه من فرعون كان فرعون امن من اول يعني، انما ده في عداوه من فرعون. يبقى جاب العداوه من موسى في ايه؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم ايه؟ عدوا، عشان يفهمهم ان مقاييسهم في الاشياء غلط. انت خدته بتربيه عشان يغرقك، يبقى انت حسابك في الاشياء ما هوش دقيق، يبقى دليل على انك انت لا تعرف حاجه ولا تعلم غيب ولا انت اله ولا اي حاجه. اهو اللي انت قلت قره عين لي ولد هو اللي يعرف. الله ادي واحد يوم يجي يثبت العداوة ايضا منه. يلتقطه عدو لي وعدو له. العداوة من مين هنا؟ العداوة من فرعون. تبقى آية اثبتت العداوة من موسى وآية اثبتت العداوة من فرعون، تبقى المعركة ايه؟ ولا بد في المعركة الحامية من ايه؟ من صريع. لازم واحد ينتهي. ومره يقول لك ايه؟ طب مره حي ومره صعبان ومره كانها جان في العصايا يعني. يقول له دي مش تغير في القصص، دي احوال في الاحوال فيها هي. لان الذي ينظر الى خفه الحركه يقول ده زي الجان، والذي ينظر الى استطالتها يقول ده صعبان، واللي ينظر الى انها قويه الثم ومش عارف ايه يقول ده حي. يبقى اذا جمع العصايا الكل ايه؟ لان في واحد يخاف من دي ولا يخافش من دي ويخاف من دي ولا يخاف من دي. فجمعت ايه؟ فجمعت كل ما يخيف. ايه هناك برضه يقول لك ايه؟ ما ضج عامل الوضع الالماني يقول لك ايه مثلا؟ يقول لك طبيعي ايه مساله ام موسى اوحينا الى ام موسى ان ايه؟ ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا ردوه اليك وجعلوه من المرسلين. يقول ايه ثاني؟ اذ اوحينا الى امك ما يوحى. عيني واحده ما تقولش دي لقطه ثانيه هي برضه. اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اخسفيه في التابوت، اخسفيه في اليم، فليلقيه اليم بالساعه يلتقطه عدو لي وعدو له. اما الاثنين في معنى واحد اللي هذا يقول له برضه انت مش فاهم، مش معنى واحد. لان فيه فرق بين قوله اذا خفت عليه فالخيف، يبقى الكلام لسه ما جاش يعني بيعدها للعمليه. لكن اذ اوحينا الى امك ما يوحى وقت العمليه ان اكتفيه بالله، اكتفيه بالتابوت، اكتفيه باليم. ولذلك العبارات ايه؟ عبارات مختصره، عبارات برقيات، بدليل على ان بك كانت للاعداد قبل ان يقع، انما دي ساعه مباشره الايه؟ وديك ما فيهاش فيه بالتابوت فيه فيها اليان، انما مفيش التابوت. الله، اذا دي حاله وده حال، دي حال الاعداد وده حال ايه؟ انتهاز الفرصه. ولذلك الاسلوب ايه؟ الاسلوب قصير وحاسم وحتمي. واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وقلنا إن هذه السورة سبق أن تكلم الحق فيها عن زكريا وعن يحيى، وتكلم عن إبراهيم، وبعد ذلك أراد أن يتكلم عن بعض الرسل الذين لهم خصوصية في صدد موضوع السورة. فقول الحق إنه كان مخلصا، قلنا مخلصا، قلنا فيه فرق بين مخلص ومخلص، والكلمة بمادتها تدل على خلوص شيء من شوائب شيء آخر. أخلصت هذا من هذا، يعني أخذت الجيد وتركت الرديء. وقلنا إن الإنسان بحكم تكوينه الخليقي في الأرض له غرائز، هذه الغرائز لها غايات، إلا أن هذه الغرائز قد تخرج عن غاياتها. فالذي يخلص غريزته للغاية المخلوقة الغريزة لها يبقى مخلص، خلص غريزته من شوائب قد تحوط بها في غير مهمتها. فقلنا مثلا غريزة الجوع تريد طعاما، ولكن الطعام قد يكون شهوة لذاته فيمتلئ الإنسان منه،

يقول له والله انا مش عايز اقول لك جبل بعيد لانه خرج من دنيا باطله وزائله الى دار باطله، خرج من عيشه مع مخلوق الى عيشه مع خالق. انت بتقى مالك انت فوق لنفسك، ان كان شغلك ده ما تمتعش بالدنيا، ده ما فرحش بيه، تمتع بدنياك ايه اللي هيتمتع به؟ ده راح هناك الى ايه؟ الى انه لا هينتقم ولا هيتحاسب وهيمشي، ده ملوش مسكن في الجنه. الولد اللي هو يموت قبل البلوغ ملوش مسكن في الجنه. ليه؟ قام قال لك لان مساكن الجنه كلها ملك له، يدخل هنا ويخرج هنا ويروح هنا، زي ما يكون انت رايح على رئيس الجمهوريه ومعاك عيل صغير كده يطلع في الصالون ويقعد على مش عارف ايه وكله يجري في الجبيره ولا حد يخالف حاجه. ولذلك يسمونهم دعاميص الجنه. فتقول لي ما تمتعش بشبابك، اتمتع انت بشبابك وخليه هو يروح لايه؟ ويروح يبقى لما يرضى بالقدر. ولذلك والرضا والقدر في كل شيء، في الموت وفي أقضية الحياة التي لا تسر لا تسر الإنسان ولا تسر. واحد أقل منه ربنا عمل رئيس عليه، هو عمل نفسه يا أخي، هو حد خد ملك من الله غصب عنه؟ ماشي أهو، ما لو أنا مش بحترمه هو ما ليش دعوة بيه، أنا أحترم قدر الله فيه هو كده. ولذلك يقول ولو ولي عليكم عبد حبشي كأن رأسه جبيبة، احترم قدر الله، هو قدر الله ماليش دعوة به خالص، انما قدر الله فيه ايه؟ فيه هكذا. يبقى اذا صادق الوعد بدفن كل هذه الايه؟ كل هذه اللطفات وكل هذه المعاني. واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وبره وكان رسولا نبيا وكان يأمر اهله بالصلاة. لما اسأله كده بقى يعني دي الخصلة، يعني ربنا يذكرها ربنا يذكرها وما يذكرش الخصلة الكبير المتعال ده، ما يذكر خصلة تبقى كانها حاجة كبيرة عنده قوي زي الرسول وزي النبي الله، وكان يأمر أهله بالصلاة. فمن أراد أن يأخذ خصلة من خصلات من خصال النبوة يبقى يأمر أهله بالصلاة. اللي عايز يأخذ خصلة هذه خصلة من خصال الايه؟ من خصال النبوة. وش معنى أهله بقى كان يأمر أهله؟ لأن هي البيئة المباشرة وهي البيئة التي إن صلحت للرجل صلح له كل بيته وصلحت له كل ذريته. وإذا كان يلفت أهله إلى أنهم يذكروا ربهم خمس مرات في اليوم ما يجعلش إن الشيطان مجال يدخل. طب يدخل إمتى بقى إن شاء الله كده؟ خمس مرات في اليوم يأخذهم الليل وبالليل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله الراحل، استيقظ من ليل فصلى ركعتين ثم أيقظ أهله، فإن امتنعت ينضحها بالماء لتقوم، يعني يرشها كده بالماء عشان يفوقها إن كان الشيطان عامل عقد ولا أي حاجة. ورحم الله امرأة قامت من ليل فصلت ركعتين ثم أيقظت زوجها، فإن لم يستيقظ برضو نضحته بالماء حتى يقوم. إذن فكل رجل وكل امرأة يستطيع في كل ليلة أن يكون رسولا، رسول لبيعته، رسول لمهمته. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، فلم يعد هناك تشريع جديد ولا قرآن جديد ولا تنزيل جديد، إنما العلماء هيحملوا رسالة محمد، وكل مؤمن يعلم حكما هو خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يبلغه إيه؟ لغيره. ولذلك يقول إيه؟ لتكونوا إيه؟ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يبقى الرسول يشهد أنه بلغكم وأنتم عليكم أن تشهدوا أنكم بلغتم الناس، وما دام بلغتم الناس منطقا ولفظا يبقى لازم يكون سلوكا أيضا، لأن لكم في رسول الله أسوة إيه؟ أسوة حسنة. وكان يأمر أهله إيه؟ بالصلاة. مش معنى الصلاة والزكاة كمان للصلاة تقرن بمين؟ كل صلاة لازم تقرن بالزكاة. أنا قال لك لأن الصلاة تأخذ بعض الوقت والزكاة تأخذ بعض المال، فدي بتأخذ من الوقت ودي بتأخذ من الايه؟ من المال. طيب حال قوي، المال فرع العمل هذا واحد، والعمل عايز وقت، والعمل عايز، يبقى اكن الزكاة عايز ايه؟ تاخد وقت برضه. الله. طب اذا لما الزكاة بتاخد الوقت

جنات عدن وما تأتينا ايه؟ أكن الجنة عدن دي البساتين زي انت نسمع فينا نقول ايه؟ ده بستان عموم بس. كل المؤمنين يطلعوا بيه يلاقي بساتين ويلاقي جنان وبتعبان كل واحد له ايه؟ له أسر فعلا. الجنات عدن التي وعد الرحمن عباده. وعدكم والوعد إخبار بخير قبل زمانه وعلى درجة الخير يحث المولود على انه يفعل كده عشان ياخذ غير الوعيد. وعد في وعد وفيه وعيد. الوعد يبقى بخير ولازم يكون قبل الاوان بتاعه عشان يشجع المولود ده على انه يعمل كده عشان ياخذ النتيجة. والوعيد يبقى بشر ولازم برضه يكون قبل عشان يتفادى هذه ايه؟ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده. جنات ايه؟ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. ايه بالغيب يعني؟ هو قال لهم كلام المؤمن صدق ان ربنا. ليه؟ ام قال لك لانه يرى في ابداع السماوات والارض وفي الملكوت اللي بيشهده اعجاز عجيب مع ان دي في دار التكاليف. يبقى لما يقول ده الجنه فيها احسن من كده يقول له صدق؟ ده احنا دار التكليف في الدنيا الزائله وعملت لنا العمليات دي كلها. يبقى لازم ايه؟ يبقى لازم الاخره تبقى ايه؟ تبقى احسن من ده. الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. الكلام في من اسرف على نفسه ودخل في قوله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات رحمهم الله فشرع لهم التوبة فإن تابوا يدخلوا الجنة وخيال المعاصي أو الشهوات ما يحوش منهم بالمنام. ليه؟ لأن الذي وعدهم رحمن أدي المعنى إيه؟ التي وعد الرحمن وعباده. طيب حين يعد الرحمن وعدنا في قرآن فآمنا به غيبا حجة الإيمان بالغيب فيما لم يوجد بعد المشهد الذي نراه الآن. فإن الكون قد خلق على هيئة مهندسة هندسة لا يوجد أبدع منها. شمس وسماء ونجوم وقمر وأرض وهواء وكل هذه المسائل. فالذي أبدع لنا هذا في الفانية حين يحدثنا عن الباقية يبقى صادق ولا من صادق؟ لأنه عمل في الفن الشيء العجيب اللي محدش يقدر عليه. ده احنا قلنا زمان إن علشان لمبة نمرة 5 ولا 50 ولا فلوس ولا بتاع شوف بقى قعدوا قد إيه على ما يبتكرون القواعد العلمية وقعدوا قد إيه على ما يجيبوا الإمكانيات ويجيبوا الرمل ويصوروه ويعملوا مش عارف إيه وقعدوا قد إيه ولها قوة. وبعدين بعد مدة كده تنحرق اللمبة أو تنكسر. الشمس اللي عمالة تنور نصف الدنيا دي ولا آلة ولا إصلاح ولا صيانة ولا أبدا. إيه ده؟ مسألة عجيبة أوي. يبقى لازم نفهم إنه إذا أخبرنا عن شيء غيبا يبقى إيه؟ هو أهل له. وفي وعد الرحمن وعد قال لك الوعد يبقى إيه؟ بشارة بخير لم يأتي زمنه بعد ليحث الناس على أن يجتهدوا ليصلوا إيه؟ إليه. وعد الرحمن عباده بالإيه؟ بالغيب. وبعدين قال لك وما دام الرحمن هو اللي وعد إن وعده إيه؟ كان مأتيا. يعني وعده محقق. مأتية مأتية يعني إحنا نروح له. وهو مأتيا يعني إحنا اللي نأتي للوعد. ولذلك العلماء يقول لك إن وعده كان إيه؟ إن وعده كان إيه؟ إنه كان وعده مأتيا يعني آتيا. وجاب اسم المفعول ويريد اسم الفاعل ولا باشا. فيعني المسألة كده سهلة أو إن جاب كده نشوف كده. ما دام الوعد للرحمن ووعده لا يتخلف يبقى الموعود به ثابت في مكانه. فالشاطر بقى هو اللي يروح. الشاطر هو اللي ايه؟ يروح له ايه؟ بانه يسلك له العمل الصالح اللي يؤديك اليه. يبقى الوعد ايه؟ الوعد ثابت لانه من الله مش هيتغير مكان ولا اي حاجه. بس الشطارة انك تعمل ايه؟ انك انت تروح له بقى. تروح له بايه؟ بالوسائل بتاعته. انه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها يعني في جنات عدن لا يسمعون فيها لغوا اللغو هو الكلام الفضولي اللي ملوش فايده وغنى عنه كلام وقت كتب وقت كده ملوش دعوه. يبقى الكلام لازم يكون ايه؟ كل كلام له غايه. نسيبنا من الفضول في الكلام، لان معنى فضول الكلام ضيعت طاقه، طاقه متكلم وطاقه مستمع وطاقه وقت، وما فيش فيها حصيله ولا غناء. لا يسمعون فيها لغوا، اي وان كانوا قد سمعوا في الدنيا لغوا كثيرا. اهيدي مش هيسمعوا فيها ليه؟ لا، لكن حين يستسلم الحق ولا يسمعون فيها لغوا الا ايه؟ الا سلاما. ساعه ما تجيب اداه استسلم من مستسلم يبقى معناها انه لولا الاداه لدخل هذا في الايه؟ في اللغو. مش كده ولا ايه؟ تقول ايه؟ تقول ما قام القوم الا زيدا. يبقى الا دي عملت ايه؟ اخرجت زيدا من القوم. يبقى لا يسمعون فيها لغوا الا ايه؟ يبقى السلام من ايه؟ من الله. هنا بقى الكلام الباقي. ايه السلام المقصود؟ تحيتهم فيها سلام من الملائكه مثلا، او السلام هو السلام من افات الدنيا. ما فيش حاجة أبدا تحصل من ما يحصل، ما يحصلش مرض، ما يحصلش عرق، ما يحصلش كتب، أبدا ما فيش حاجة. سلامته في كل إيه؟ الشيطان ما يتدخلش في أعمالي، يبقى بسلامة. سواء كانت كذا، إنما هو يقول لا يسمعون. فكأن الكلام مما يسمع، اللغو مما يسمع. لا يسمعون فيها لغوا إلا إيه؟ إلا سلاما. يبقى السلام لازم يسمع، يبقى هو سلام إيه؟ تحيتهم فيها سلام، والملائكة يدخلون عليهم وحيونهم. ثم ده الكلام أم قال لك وكل كلام يقال سلام. كل كلام يقال ايه؟ يبقى كله سلام، ما فيش فيه ابدا شر. طيب ازاي استثنيه من اللغة؟ أم قال لك خد بالك في حاجة عن في اللغة يسموها المدح، تأكيد المدح بما يشبه الذم. يعني اكنك انت عايز تمدح واحد وبعدين عايز تأكد المدح، بس جبت التأكيد بما يشبه انك تذمه. ازاي مثلا؟ يقول لك والله لا عيب في فلان الا انه شجاع. الله، ده انت لما قلت لا عيب في فلان قلنا لما تستثني هتجيب عيب، ده انت جبت الصفه كويسه. ام قال لك ان عددت الشجاعه عيبا فيبقى هو ده اللي فيه. ان عددت الشجاعه عيب يبقى هو ده اللي فيه. يبقى كانك ايه؟ قلت لما فيش فيه عيب ابدا الا اذا ارتكبت محاله وعدتك ايه؟ الشجاع. لا عيب في فلان الا انه كريم، لا عيب في فلان الا انه تقي رجل صالح. وهو ده عيب؟ ام قال لك والله ان عددتك عيب اهو، انا قعدت ادور له على عيب ما لقيتش، فانا قلت الكلمه دي، فان كنت تعتبر دي عيب يبقى فيها عيب. يبقى ما دام علقتها على محال يبقى وجود العيب فيه محال، يبقى كانك اكدت ايه؟ اكدت مدحا. لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. لهم رزقهم فيها بكرة وعشية. اهي دي برضه حتة بكرة وعشية، ده الجنة ما بقاش لا بكرة ولا عشية، لا ليل ولا نهار. بكرة وعشية اي بمقاييسكم انت. بمقاييسكم ايه؟ بمقاييسكم انت. يعني ما دام اقول بكره وعشيه والزمن لا منحصر بين البكره والعشيه يبقى معناها رزقهم دائم، بدليل انه قال في ايه اخرى اكلها ايه؟ اكلها دائم غزل ايه؟ غزل لهم. ولهم رزقهم لهم. فيه فرق بين علينا ان نرزق ولهم رزقهم. احنا قررنا كده وبعد ذلك الرزق بقى لهم خلاص. المساله دي فرق ايه؟ فرض منها ان رزق المين؟ ان رزق اليوم. والرزق ما ينتفع ايه؟ ما ينتفع به. اما قال لك الرزق مرة يجي الواحد بقدر ويجي لنا بزائد ويجي لنا بزائد. اما قال لك لا، ده محاصر على قدر ما اعددت من عمل. قال لك ولكن من رحمة اهل الجنة ان اللي حتى اللي مقصر في عمل لا يشتهي الا على قدر عمله. ما يشتهيش يعني مفتوح كده انه ما يشتهيش الا على قد ايه؟ على قد عمله. وما فيش ونزغنا ما في صدورهم من ايه؟ من غل اخوانا. أم قال لك ليه طب ولا زعلنا مفزوم طب موجب الغل في الدنيا ايه ان انا اشوفك احسن مني اشوفك عندك مش عارف ايه طب وانا يمكن اشوف منازل أم قال لك لذا ساعة ما يشوف واحد منزلته أعلى منه يقول يستحق يا عم ما هو كان حيث نفسه وأنا كنت عمال داير على عقل شعري ينبسط لمين يستحق يجي واحد مثلا زي ما ينجح يقول لك والله يستحق ده لو هو كان بيت ينسى ولكن ده كل عمره مذاكر وعينيه مقمقة يبقى الخير يعمل ايه يفرح والغل والحقد منزوع من مين من الناس ولهم رزقهم فيها بضع شهر ويكفي أن تعلم أن الحق سبحانه وتعالى حينما يقول فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين والنبي عليه الصلاه والسلام يشرح الكلمه الموجزه دي يقول فيها ايه ما لا عين رات ولا اذن سمع ولا خطر على قلب ايه طب ابنه كده شوف للافراد بتاع كل واحده منهم العين تدرك اكثر من الاذن لا الاذن تدرك اكثر من العين ليه؟ قال لك لأن العين مش هتدرك إلا ما وقع في محيط مرائيها إنما الأذن هتسمع مرائي الغير يحكيلي يبقى أوسع ولا لا؟ طب وما خطر على قلب بشر ده دي واسعة قوي يقعد يتخيل بقى يتخيل الايه؟ يتخيل الأخير وهذا هو السر في أن الله يعبر عن متع الجنة بأشياء موجودة في الدنيا رمان وفاكهة إيه؟ ولحم طير مما يشتهون والكلام والريحان بيجيب حاجات احنا عارفينها في الدنيا طب ما دام احنا عارفينها في الدنيا هم قالك لان ما دام ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يبقى لغاتكم ليس فيها لفظ يؤدي هذا المعنى لان اللغه بتوضع اللفظ اللي ادركته وانت دي ما تدركش بعتوضع لها الفاظ يبقى ان حد يقرب لك المعنى يجيب ايه يجيب شيء مما ايه تعلمه ولكنه ينزع منها الشوائب ينزع منه ايه وانهار من خمر بس يقول لذة للشاربين يبقى نفى عنها سوء خمر الدنيا لان خمر الدنيا مش لذة للشاربين لما تشوف كده اي فيلم ولا حاجه وقع ناس بيشربوا مدعوقه دي تقوم تلاقي الواحد منهم يمسك البتاع ويدلقها بقه ده بسرعه يمررها بسرعه ليه لان لازم طعمها وحش قوي مش زي ما يمسك كاس ليمون ولا كاس مانجا ولا كاس برتقال كده ولا يمسمس فيه مطمسه كده يبقى اللي بيعملوا كده دليل على ان ما فيهاش لذه وبرده دي بتهتل العقل ودي لا غول فيها يبقى وان جاء لها بامر من امور الدنيا فقد ايه صفاه من ايه وانهار من عسل مصفى ما فيش فيه لا غصه ولا فيه مش عارف ايه ولا فيه ولا وانهار من لبن لم يتغير طعمه اذا بيجيبها حاجه من الدنيا لان ما فيش لفظ يؤدي اللي موجود في الايه في الاخره